لقراءة الإمام نافع اندثرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن نقول إلا اعتلاك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قلنا فيك إنك مصاب بجنون أصابتك به آلهتنا انتقاما منها لأنك نهيتنا عن عبادتها، وهذا من أسخف الأقوال وأرذلها. فرد عليهم بقوله أشهد الله ثم أشهدكم أنني بريء مما تشركون، فمن لوازم توحيد الله البراءة من الشرك به، أبرأ من كل ند وضد وشريك سوى الله تعالى، فاشتهدوا ما استطعتم في محاربتي واستعينوا بمن شئتم من أنصاركم في إدخال الضرر علي، ولا تؤخروا ذلك طرفة عين. وهذا غير التوكل على الله الذي قام به هود عليه السلام، فداعية واثق من نصر الله يتحدى خصومه بقوة الله ولا يرهبهم لأن الله معه. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آمن بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم مالك الكون والمتصرف في كل ما فيه والمدبر له، فكل شيء بقضاء منه وقدر، فلن أجزع لأنه لا يصيبني إلا ما كتب لي. لا تدب على وجه الأرض دابة إلا وهي في ملك الله وتحت تصرفه وقهره مسخرة لسلطانه. وربي على صراط مستقيم حكيم في خلقه وتدبيره، عدل في قضائه وتقديره، بصير في شرعه وحكمه، يجازي كل بعمله للمحسن الثواب وللمسيء العقاب، وفيه فضل التوكل وتفويض الأمر إلى الله والالتجاء إليه في كل مهمة. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حكيم. فإن تعرضوا عن الإيمان بالله وحده وتصدوا عن سبيله فقد أنذرتكم وأبلغتكم رسالة ربي إليكم من الأمر بتوحيده والنهي عن الشرك به سبحانه، وقد قامت عليكم الحجة. وإذا كفرتم فسوف يأتي الله بقوم يخلفونكم في أرضكم ويؤمنون بالله مخلصين له الدين ولا تضرون الله بكفركم شيئا، فهو الغني عن كل أحد، إن ربي حافظ لكل شيء سوف يحفظني من أذاكم. وفي الآية هوان الفريقة على الله إذا كفروا به، وأن الإعراض عن الله أساس كل دمار في الأمم وغنى الله عن البشر. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمر الله بإهلاك قوم هود نجى الله هودا ومن آمن معه تفضلا منه بقبول حسناتهم ورحمة بغفران سيئاتهم، ونجاهم الله من عذاب شديد فظيع أنزله بما كفر فأبادهم وأفناهم، لأن الإيمان بالله وعمل صالحات عاصم من كل بلاء. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد قوم هود كفروا بآيات الله وعصوا رسله وأطاعوا أمر كل طاغية متكبر لا يتبع الحق ولا ينقاد للدليل، وإنما حملهم على الردى الهوى وترك الهدى. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وأتبعهم الله بعد أن أهلكهم لعنة وطردا من رحمته وغضبا دائما إلى يوم القيامة، ألا إن عادا كفروا بالله وجحدوا بآياته وكذبوا رسوله، ألا أبعدهم الله وأهلكهم وأخزاهم بسبب التكذيب والعناد والكبر والفساد، فلا يمحق الدول والشعوب إلا الإعراض عن علام الغيوب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وأرسل الله إلى قوم ثمود النبي صالحا عليه السلام أخاهم في النسب، فنصحهم بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به لأنه مستحق للعبادة دون سواه، فهو الذي ابتدأ خلقهم من تراب الأرض بخلق أبيهم آدم وجعلهم يعمرون الأرض، ثم أمرهم بطلب المغفرة من الله وصدق التوبة إليه، لأن الله قريب لمن صدق في عبادته وأخلص في طاعته قرب توفيق وحفظ ونصر، مجيب له إذا دعاه يلبي له ما سأل، فبالتوبة والاستغفار تدوم النعم من الواحد القهار على عباده الأبرار. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت أمة ثمود للنبي صالح كنا نأمل منك أن تكون سيدا فينا محبوبا مطاعا، ولكن بعدما قلت هذا القول الغريب المنكر من الدعوة إلى عبادة الله وحده فقد يأسنا منك، كيف تنكر علينا ما كان يعبده آباؤنا؟ فأنت بهذا تسفه أحلامهم ونحن نشك في دعوتك ونرتاب في رسالتك لأنك لم تأتي بأدلة واضحة وحجج بينا، وهذا منهم مكابرة وفيه أن التقليد يعمي بصيرة ويحجب عن الحق ويمنع من معرفة الصواب.